إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند الباب الأول. وقد تقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله ترجم لهذا الباب بقوله كتاب التوحيد، وعرفنا أن المقصود من هذه الترجمة هو بيان وجوب التوحيد، والمراد به هنا هو توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة. وغيره من أنواع التوحيد تابع له. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله لتحقيق مقصود هذه الترجمة 7 أدلة. تكلمنا عن الدليل الأول، وهو قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتكلمنا أيضا عن الدليل الثاني، وهو قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتكلمنا عن الدليل الثالث، وهو قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتكلمنا عن الدليل الرابع، وهو قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتكلمنا أيضا عن الدليل الخامس، وهو قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. إذن هذه 5 أدلة تقدم الكلام عليها، واليوم بإذن الله جل وعلا نكمل ما تبقى من الأدلة، وهما دليلان: الدليل السادس والدليل السابع. أما الدليل السادس فهو في قول المصنف عليه رحمة الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا كما سمعتم هو الدليل السادس، وهو تفسير للدليل الخامس. وعرفنا أن الدليل الخامس هو الآيات التي سماها العلماء بالوصايا العشر، آيات الوصايا العشر. وفي هذا الدليل الذي أورده المصنف، أورده عن أو من قول عبد الله بن مسعود، وهو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد غيرهما، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه بالكوفة 32 بعد الهجرة. والشاهد في كلامه رضي الله عنه أنه جعل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رضي الله عنه: من أراد أن ينظر، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قوله من أراد أن ينظر هذا استفهام، هذا استفهام، وهو استفهام للحث والتشويق. من أراد أن ينظر، فهو يحث ويشوق السامع إلى معرفة ما سيذكره له. قال من أراد أن ينظر إلى ماذا؟ قال إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حثنا وشوقنا إلى معرفة وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. والوصية هي اسم لما يؤمر به على وجه التعظيم فرضا كان أم نفلا، هي اسم لما يؤمر به على وجه التعظيم فرضا كان أم نفلا. وإن شئت فقل هي عهد في أمر هام، هي عهد في أمر هام، سواء كان هذا الأمر الهام فرضا أو كان نفلا، سواء كان فرضا أو كان نفلا، هذه هي الوصية. إذن قوله إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا قد يقول قائل لماذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سمى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه، والله جل وعلا قال في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا قد يستشكله البعض، فنجيبه بأن ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خبر، هذا خبر وليس مناداة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما ذكره عبد الله بن مسعود خبر، وما جاء في الآية ماذا؟ طلب ومناداة، لأن المناداة طلب، لأن المناداة طلب. إذن فعبد الله بن مسعود أخبر، والخبر كما هو معلوم عند أهل العلم أن الخبر أوسع من الطلب، فباب الخبر أوسع من باب الطلب، ولأن المناداة طلب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني عند مناداته صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة يقولون يا نبي الله يا رسول الله، ولا يقولون يا محمد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هنا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مقام المناداة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا تعارض بين قوله أو تسميته للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه وبين هذه الآية، يعني لا تعارض بين الأثر، أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبين قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يزول الإشكال إذا عرفت أن باب الخبر أوسع من باب الطلب، والحديث والأثر خبر والآية طلب. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، التي عليها خاتمه، والخاتم هنا بمعنى التوقيع، بمعنى التوقيع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوصية أو أملى هذه الوصية ووقع عنها عليه الصلاة والسلام، فكأن هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم التي قد كتبها أو أملاها يعني وقع فيها، فهي سالمة من التبديل والتغيير، هي سالمة من التبديل والتغيير. إذن قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يدل على أن أولى المطالب هو التوحيد، وأول المطالب هو التوحيد، وأهم المطالب هو التوحيد، لأنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى. ثم ذكر هذه الآيات التي تسمى بالوصايا العشر، يسميها العلماء بآية الوصايا أو آيات الوصايا العشر، آيات الوصايا العشر. وأول وصية فيها ما هي؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول هذه الوصايا هو التوحيد، فهذا يدل على أن أولى المطالب هو التوحيد، وأول المطالب هو التوحيد، وأهم المطالب هو التوحيد. وهذا كله يبين لنا مقصود هذه الترجمة. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخرجه الترمذي في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في الكبير. ولفظه من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا عند الترمذي في سننه. من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات، هكذا عند الترمذي في سننه. ولفظه عند البيهقي من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة أمره، هذا لفظ البيهقي. وعند الطبراني هكذا قال: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. على كل حال، هذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلف أهل العلم في إسناده، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعافه، لكني لحد الآن لا أعلم أحدا من الشراح الذين قرأت لهم في شرح كتاب التوحيد أو التعليق عن هذا الأثر أنه خطأ معناه، وهذا يدل على أن معنى هذا الأثر صحيح، يدل على أن معنى هذا الأثر صحيح. ومما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بشيء، لم يوصي لأحد بشيء خاص، لذا قال أهل العلم في بيان معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه هذا: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، قالوا: ليست هي وصية مكتوبة مختوم عليها، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله، قد شملت الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمتي. أي لو قدر أنه صلى الله عليه وسلم وصى وختم على وصية، ثم فتحت هذه الوصية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، لكانت هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر. إذن فقول ابن عبد الله بن مسعود يعني من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه، ليس المراد بها أنها وصية يعني قد كتبها حقا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في مقام الوصية، لأنها آيات في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بكتاب الله. إذن فتكون هذه الوصايا العشر داخلة ضمن وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتكون إذن كالوصية التي ختم عليها وهي سالمة من التبديل والتغيير، لأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن تنبه إلى هذا الأمر الذي ذكرته، فليست هذه الوصية التي أشار إليها عبد الله بن مسعود ليست وصية مكتوبة ومختوما عليها، وإنما هي في مقام الوصية لأنها آيات في كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، إذن فهي داخلة ضمن الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا القول من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو عالم جليل من علماء الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، هذا القول منه يدل على عظم شأن هذه الآيات، يدل على عظم شأن هذه الآيات وعلى المسلم أن يتدبر هذه الوصايا العشر وأن يحرص على العمل بما جاء فيها، ولكون هذه الوصايا عظيمة وقد بدأها بأعظم وصية وهي الوصية بالتوحيد، وصية بالتوحيد والنهي عن الشرك، دل ذلك على أن ما ترجم به المصنف رحمه الله واستدل له بهذه الآيات وهذا الأثر يعني أنه في محله. فالشاهد إذن فيه في هذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود أنه جعل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك جعله وصية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، هذا معاذ يقول، فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. إذن هذا هو الدليل السابع والأخير تحت هذا الباب، وهو حديث عظيم ثابت في الصحيحين، وصحابيه عالم جليل من علماء الصحابة، وهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، شهد بدرا وما بعدها، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم حتى قال عليه الصلاة والسلام: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يعني بخطوة، وهذا دليل على سعة علمه، وهو أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستخلفه، فقد استخلفه على أهل مكة وذلك في عام الفتح، استخلفه على أهل مكة يعلمهم أحكام هذا الدين. ثم في السنة العاشرة، عام الفتح كان في السنة الثامنة، ثم في السنة العاشرة أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله وقاضيا وحاكما بين الناس. وسيأتي الكلام عن بعثه إلى اليمن في باب قريب إن شاء الله تعالى. وقد توفي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس بالشام، وكان ذلك سنة 18 بعد الهجرة. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ما معنى رديف؟ رديف يعني أنه راكب معه خلفه، الذي يركب خلف من يقود الدابة يسمى الرديف، كم يقول الناس عندنا بالعامة رادف، والكرادف معه أي راكب معه خلفه، هذا يسمى الرديف. والإرداف على الدابة هذا جائز، هذا جائز كما يدل عليه هذا الحديث، بشرط أن تكون هذه الدابة تطيق ذلك ولا يشق عليها الإرداف. قال: على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. جاء في رواية عند البخاري أن اسمه عفير، اسم هذا الحمار عفير، وقيل إنه قد أهداه إليه المقوقس، وهذا لقب لكل من حكم مصر في ذلك الزمان. وتأمل هنا في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يركب على الحمار. معلوم أن في ذلك الزمان يعني الخيل والإبل الحمراء يعني هذه لها قيمة عند العرب أكثر من الحمار، لكن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب على الحمار، وهذا خلافا لما عليه أهل الكبر اليوم، بعضهم يستحي أن يركب في هذه السيارة أو في غيرها. فالشاهد من هذا أننا نأخذ منه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من تواضع لله عز وجل رفعه، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ يركب خلفه نداه، قاله: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قوله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم معاذا هذا الحكم العظيم، ولهذا ألقاه إليه بطريقة هي أدعى إلى الاهتمام والانتباه، وهذه الطريقة طريقة ناجحة في تعليم العلم، وهي طريقة السؤال والجواب، طريقة ناجحة في تعليم العلم، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، وليس كما يقول الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة السؤال والجواب هذه طريقة ابتكرها الغربيون ويسمون بعض الغربيين، وهي في الحقيقة طريقة نبوية، ولكن الكفار الغربيين يأخذون من السنة ما يرونه نافعا لهم في هذه الحياة، ثم يبلغونه إلى المتأثرين بهم، فيظن هؤلاء الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا قد ورد عن الغربيين، وهو في الحقيقة كما يقال بضاعتكم ردت إليكم. لو أنهم رجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن هذه طريقة معروفة في هديه صلوات ربي وسلامه عليه، ولو لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث لكفى، لقلنا إن هذه الطريقة طريقة ماذا نبوية وهي ناجحة في تعليم العلم. الشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن فأراد أن يعلمه ويلقي إليه هذا الأمر المهم. إذن حق الله على العباد وحق العباد على الله، إذن فهذا الحكم العظيم الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هو معرفة حق الله على عباده ومعرفة حق العباد على الله. وكلمة حق هذه هي اسم موضوع شرعا لما يجب، هي اسم موضوع شرعا لما يجب إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه، هي اسم موضوع شرعا لما يجب، والوجوب كما تعلمون قد يكون المراد به الإلزام على يعني واجب على وجه الإلزام، وقد يكون على وجه الاستحباب. فحق هي اسم لما يجب شرعا يعني على وجه الإلزام إلا ما دل الدليل على أنه غير لازم. فإن قال قائل حق الله على عباده هذا ظاهر، حق الله على عباده ظاهر، لكن هل يجب على الله شيء اتجاه عباده؟ هل يجب على الناس شيء اتجاه على الله شيء اتجاه عباده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني هل يجب على الله شيء اتجاه عباده؟ نقول: العباد لم يوجبوا على الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، بمعنى أنه جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء، وكل ذلك بما يوافق حكمته سبحانه وتعالى، لأنه هو الحكيم العليم جل في علاه. إذن فهنا أوجب على نفسه هذا الحق. إذن فحق العباد على الله هذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري أنه سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهنا حرم على نفسه الظلم. إذن فالشاهد أنه سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، ويحرم على نفسه ما يشاء، وكل ذلك بمقتضى حكمته، لأنه هو الحكيم الخبير جل في علاه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وارضاه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة الله ورسوله أعلم كلمة أدب، ولهذا تأدب معاذ رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب مع الله أولا، فقال الله ورسوله أعلم. وهذا الأدب أيها الإخوة أدب يجب أن يتحل به طالب العلم خصوصا، وكل مسلم عموما هذا الأدب يجب أن يتحل به طالب العلم خصوصا وكل مسلم عموما. بمعنى إذا سئل الواحد منا في مسألة شرعية وهو لا يعرف الجواب، عليه أن يتأدب مع الله ورسوله ويقول الله ورسوله أعلم. إذا سئل في مسألة شرعية يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول لا أدري لا أدري. وهذا والله لا ينقص من قدر العالم شيئا، وكذلك لا ينقص من قدر طالب العلم شيئا إذا قال الله ورسوله أعلم وقال لا أدري، بل إن ذلك يدل على فضله ويدل على ورعه ويدل على أدبه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالذي يتجرأ على أن يجيب في مسألة لا يعلم حكمها الشرعي هذا فيه تقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الواجب ماذا؟ أن يعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغ ذلك الحكم. فإن كان لا يعلم ذلك الحكم أي لا علم له به، فالواجب عليه ماذا؟ أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول الله أعلم. وهذا إذا كانت المسألة شرعية، أما إذا كانت المسألة قدرية تتعلق بأمور واقعية تحدث في المستقبل لا علم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ففي مثل هذه الحال يقال الله أعلم. كما لو سئل أحدنا الآن غدا ستنزل المطر مثلا، تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك. إذن فالشاهد أن هذه الكلمة الله ورسوله أعلم تقال متى؟ تقال إذا كانت المسألة شرعية، أما إذا كانت قدرية فإنه يكتفى بقول الله أعلم. الشاهد إذن أن من الأدب والورع أن يقول من سئل في مسألة شرعية وهو لا يعرف الجواب أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول الله أعلم. وهذا أيها الإخوة يذكرنا بقصة، قصة الإمام مالك عليه رحمة الله، لما سأله رجل جاء من العراق وهو يحمل 40 مسألة وطرح هذه المسائل على الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني جاء من العراق إلى المدينة يريد مالكا، هذا الجبل الأشم والعالم النحرير جاء يسأله، فأجابه الإمام مالك على 8 منها أو نحو ذلك، يعني من 40 مسألة أجابه على 8 فقط ونحو ذلك. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول في باقي المسائل الله أعلم، أو يقول لا أدري. فقال هذا الرجل يعني وماذا أقول للناس إذا رجعت إليه؟ أنا بلغت ومشيت كل هذه المسافة لآتي عالم المدينة، ثم يقول لي الله أعلم ماذا أقول للناس؟ قال الإمام مالك قل لهم قال مالك الله أعلم، أو قال مالك لا أدري. هكذا العلماء عليهم رحمة الله، لأن في الفتوى توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس الأمر هينا. الذي يتجرأ على أن يفتي في مسائل الدين فهذا أمر خطير جدا. فأجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار، ولهذا الواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يتأدبوا بهذا الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يعلم حكم المسألة الشرعية يقول الله أعلم. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول جنة العالم لا أدري. الجنة يعني ما يتقى به من السهام ونحو ذلك. قال جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. ذكر هذا الذهبي في ترجمة الإمام مالك. وكان مالك عليه رحمة الله يقول إنه سمع عبد الله بن يزيد يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. نعم، وهذا هو ديدن أهل العلم. وكم سمعت شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى إذا سئل يقول لا أدري. نعم، ورث جلساءه لا أدري. كم من مسألة. وقد ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله أثرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. إذن فهذه مسألة مهمة جدا، وأدب وورع على طالب العلم ألا يغفل عنه، بل عليه أن يحرص على التحلي به. إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، وهذا هو الذي دلت عليه الآيات السابقة أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، فإنها تعم، ولا يشركوا به شيئا، أو النفي فإنها تعم، فإنها تعم يعني لا يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، كائنا من كان مهما بلغت منزلته ومرتبته، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. ولابد أن نعلم أيها الإخوة أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بشرطين: الشرط الأول وهو الإخلاص فيها لله وحده، والشرط الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. هذه هي العبادة ما جمعت هذين الأمرين. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق كما تقدم معنا أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، لم يوجبه عليه أحد. ولهذا قال العلماء هذا حق تفضل الله، أو حق تفضل الله به على عباده، حق تفضل الله به على عباده وأنعم به عليهم، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. انتهى كلامه. إذن فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى للطاعة وأثابك وجزاك على ذلك فهذا محض إنعام وفضل منه سبحانه وتعالى. إذن قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ البشارة، البشارة هي الإخبار بما يسر، هي الإخبار بما يسر، كما أن النذارة هي الإخبار بما لا يسر، يعني يحذر الناس هذا النذارة. وقد تستعمل البشارة لما يضر، قد تستعمل لما يضر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأصل في البشارة هو الإخبار بما يسر. وهذه الجملة استفيد منها فائدة، ويستحباب بشارة المسلم بما يسره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء، فرح معاذ فرحا شديدا، ورد أن ينقل هذه الفرحة وهذه البشارة إلى الناس، فقال: أفلا أبشر الناس؟ وهذه في الحقيقة سنة غائبة في زماننا، وهي أن المسلم يفرح بالخير ويبشر به، ولكن في زماننا الناس على العكس، لا ينشرون إلا المصائب والمعائب والفتن، هذا كله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور الواجب سترها وعدم نشرها. إن نشر الخير هذا يساعد على انتشاره بين الناس، ونشر الشر هذا يساعد على انتشاره بين الناس. ولهذا علينا أن نحرص على نشر الخير بيننا، نحرص على نشر الخير بيننا، خاصة الذين ابتلوا بوسائل التواصل وتتبع هذه الوسائل، فعليهم أن يحرصوا على نشر الخير فيها ما استطاعوا. ابتليت فانشر الخير، وكن ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فكن إذن ممن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، كن حريصا على نشر الخير، نشر البشارة للمسلمين، وتعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخير الذي يجب أن يحرص عليه الواحد منا. معاذ رضي الله عنه يقول: أفلا أبشر الناس؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا استفيد منه فائدة، وهي أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، العلم لا يوضع إلا في مواضعه، بمعنى إذا خاف الإنسان من إلقاء المسائل على بعض الناس أن يحصل محذور أكبر، فإنه يتكتم ويكتم عنهم ذلك. لماذا يكتم عنهم ذلك؟ من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع في المحذور. نعم، شفقة بهم ورحمة بهم من الوقوع في المحذور. وهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم أو العمل به كتمانه للمصلحة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة خشية افتتان الناس، كما قال لعائشة رضي الله: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن يرتد الناس، يفتتن الناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور كلها يجب على من يدعو إلى الله عز وجل أن يكون على علم بها، ويخاطب الناس بقدر عقولهم، ويقدم الأهم فالأهم، فيبدأ بتعليم الناس التوحيد، يبدأ بتعليم الناس التوحيد، فيعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ويحثهم على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ أولا بحثهم على تعظيم نصوص الكتاب والسنة، وتعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هنا: لا تبشرهم فيتكلوا، لأنهم إذا بعض الناس ربما يتكل، يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذن يقول أنا لا أشرك، ويقع في الذنوب ويقع في المعاصي ويقترف ما شاء. فليس هذا هو المراد، وإنما على المسلم أن يحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هذا يجعل العبد خائفا من الله جل وعلا، لا يجرؤ على المعصية حتى ولو كان لوحده، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف. فالشاهد أنه قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هنا قد يقول قائل: لماذا بشر معاذ رضي الله عنه الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم؟ هذا أجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول قالوا إنه قد جاء في رواية عند الإمام مسلم أن معاذا أخبر بهذا تأثما. ما معنى تأثما؟ يعني أخبر به خوفا من أن يكون كاتما للعلم، يعني كأن معاذ رضي الله عنه خشية أن يدخل في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فخاف من كتمان العلم فأخبر بذلك. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم له فيغتر ويتكل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به الخواص من أصحابه، يعني ممن أمن عليه الاغتيار والاتكال كمعاذ هذا العالم. قالوا أيضا فمعاذ رضي الله عنه سلك هذا المسلك، فلم يبشر بهذا الحديث تبشيرا عاما، وإنما أخبر به من أمن عليه الاغترار والاتكاء. وهكذا حتى بلغنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن يعني أن يحتمل هذين الأمرين، يعني سلك هذا المسلك، وأيضا خاف أن يكون كاتما للعلم، يعني لمانع أن نجمع بين هذين الأمرين. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، الباب الأول من كتاب التوحيد. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.